بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا النبي الأمي الأكرم، خير من مشى على قدم، وعلى آله وصحبه نجوم الأمم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفوز والندم. اللهم إني أسألك أن يكون يومنا الذي فيه نقوم لك يوم فوز لا يوم ندم. حياكم الله وبياكم، ومن كل أذى نجاني ونجاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي نبهت إليه بأنه تحت عنوان من أسرار النظم القرآني. الحقيقة في البداية لابد أن أقول بأننا والحمد لله لسنا على شك أبدا في أن كلام الله تعالى أعلى كلام وأبلغ كلام. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يعد من حلف بالمصحف حالفا بالله، قال: لأن المصحف كلام الله، وكلام الله من صفته، فهو كمن أقسم بذاته. وفي تاريخنا الإمام عبد القاهر الجرجاني عليه رحمة الله أعد كتابه القيمة الذي سماه دلائل الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم لكلام البشر. طب ما قال القرآن متحدًا به وهو معجز، ولا يستطيع الإنس كما قال ربنا في آية الإسراء ولا الجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سلام عليكم. وإنما تحدث عن المفردات، الجمل، التراكيب، التقديم، التأخير، التعريف، التنكير، دلائل الإعجاز. وقدم لنا مقدمة شهية طريفة في كتابه دلائل الإعجاز، بأن أي عالم أو أي أديب أو أي بليغ إذا نظر في أي بيت من الشعر وخص بالذكر كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فقال: لو حاولت أن تنظر في سر جماله لما وجدت غير أنه قدم هذا وأخر هذا وعرف هذا ونكر هذا. وهو جهده الذي سمحت به ثقافته، وهو على رؤوسنا ومن مصادرنا، ولكن ينبغي أن تكون لنا إضافة مع مرور هذه المئات من السنوات، لابد أن تكون لنا إضافة. هذه الإضافة ليست استدراكا على عبد القاهر ولا على أسلافنا من السادة العلماء، وإنما إضافة من واقعنا، يعني كيف نستثمر القرآن الكريم لغة ومعنى في حياتنا اليوميات الملخبطات. ما مش هتستقيم إلا بالعلاج الذي لا شك فيه. وحتى لا أطيل، أنا أود أن أتوقف عند بعض الدروس المستثمرة أو التي ينبغي أن تستثمر في أساليبنا وفي حياتنا من خلال النظم القرآني. عبد القاهر سماه النظم، والنظم يعني الذي لا يختل، لا توجد كلمة يمكن رفعها ووضع غيرها من مرادف أو من غيره، لا توجد ولا حرف. وأنا توقفت عند آية العنكبوت، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئا بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. الرسل جاءت لوطا عليه السلام على هيئة رجال، وهو لا يعرف أنهم ملائكة إلا إذا عرفه الله، لكن الباب خبط ضيوف. وطبعا تعرفين الملك لما يتشكل يكون في أجمل صورة. عارفين حديث جبريل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلم الناس دينهم، جاء على هيئة رجل قادم من السفر، يقول عمر بن الخطاب سيدنا رضي الله عنه: عجبنا العيون لماحة. كيف جاء من سفر ولا تبدو عليه علامات السفر؟ لا ترابة ولا نهجانة ولا جلبية متنية ولا الريح عاملة حاجة، طالع من الحمام يا بيضة وكل خد عليه خوخة. والله. وكان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد على هيئة دحية الكلبي، صحابي أمر. فكان اللي ما يعرفش بتعريف سيدنا محمد إياه بأن هذا جبريل، يقول دحية سلام عليكم. حتى أم سلمة في حديث نادر تقول: أم سلمة أنا لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، بصيت لقيته قاعد مع دحية رضي الله عنه، ففضل قاعد معاه ما شاء الله له. وبعدين في الآخر لما لقيت النبي عليه الصلاة والسلام لوحده قايد له: هو دحية روح. أم سلمة هند، اسمها في البطاقة هند، ستينة تجرس، قال لها: دحية مين؟ قالت له: كان قاعد معاك يا رسول الله. قال: أنت شفتيه؟ قالت: نعم. قال: ذلك جبريل. فالملائكة لما بتتشكل بتيجي على أكمل المخلوقات، وربنا قال في سورة مريم: فتمثل لها بشرا سويا. يعني جبريل جاء مريم في صورة بشر سوي، ده كرش. الحمد لله رب العالمين، ولا هرش ولا بيعرج ولا بينهج، بشرا سويا. حتى من أخطائنا في اللغة العربية لمن أراد أن يعني يفيد أو يستفيد، ما تقولش جئنا سويا، تقول جئنا معا، لأن سويا دي يعني مستويين، يعني لا فينا شعرها منكوشة ولا فينا قمص مقطع ولا فينا شكمنا بكمنا يا شوك الجناين يا، ما هو الورد فيه شوك برضو. فاحنا لما نكون مش نفسنا مش مفتوحة للورد الجناين، نقول شوك الجناين ولاد عم، شوف خلي بالك وانتوا جيتوا سوا ايه بس يا ابني، انتوا جيتوا معا تجزر يعني، إنما سويا دي يعني مستويا، يعني لا عوج فيه. ومنها بقى الشخص السوي اللي هو مش مختل عقليا ولا شاذ سلوكيا ولا ولا ولا ولا ولا ولا، يا ولادي الحلال. فالأمرات دول خبطوا على باب سيدنا لوط. سيدنا لوط يعني نبي ورسول. ولو حد سألك سؤال فوزير: مين أكرم الناس؟ الأنبياء. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، وكان أكرم ما يكون في رمضان. يعني النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كريم في شوال وذو القعدة وذو الحجة كل سنة 100% طبعا، لأنه له الكمال البشري. فلما يجي رمضان يبقى 200% 170% 180%. في الواحد بيبقى يعني كرمه يزيد في حالة دون حالة. انت كريم مع بنتك طول السنة، لما تجيب مجموع ممتاز تبقى كريم بزيادة برضو. قال ايه؟ انت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، بتبقى كده في مناسبات، عيد داخل وانت كريم طول السنه، تقول كفايه لان تركوا طول السنه وتنكد عليهم في يوم العيد، مش كده؟ يوم العيد عايز توسيعه اكتر، دي بتيفوره، دي كحكايه ساده وهم يحطوا السكر براحتهم، دي شكمونه، دي فتره وغتره كده يعني. فالبني ادم حاله دون حاله، بس الحاله دون حاله بتبقى احلى من التي قبلها اذا كنت انا مش مركز يعني. فسيدنا لوط نبي ورسول عليه السلام، ضيوف، قال يا مرحبا، والسوء حصل له. ليه؟ لانه عارف بلده ان هما بيعاملوا الرجال دون النساء جنسيا، يعني هيجوا وراهم. وفعلا جم كده، واللي حصل بقى لغايه لما اهلكها الله القريه، وما اطمنش الا لما قالوا له انها رسل ربك لن يصلوا اليك، خد اللي امن معك وسيب المراه اللي دلتهم علينا مراتك دي. المهم يعني المهم ايه بقى؟ المهم ربنا قال سيئة بهم، سيئة قيلا، وهذا ثوب بيعاء، مبني للمجهول. تأدبا مع القرآن الكريم بنقول مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله، اللي تعجبك احفظها، إنما مبني المجهول دي في كلام العامة والخالة والأستاذ عبد الشكور. كلام ربنا يتقال فيه مبني للمفعول لأن الفاعل معروف، خد بالك. الله، يعني إيه أصل سيئة ساء؟ طيب من فضلك قول الجملة كاملة كده. ساءه مجيئهم، مجيء الملائكة، ساء لوطا مجيئهم، لوطا مفعول به مقدم ومجيئهم هو الفاعل، فحذف ربنا كلمة مجيئهم وخلى ساء سيئا، كأنك ما تعرفش ايه اللي ساءه، ما هو سيء بهم وسيء بي وسيء بعدم وجود المي وسيء بأي حاجة خلقها ربنا، بس قال ايه ربنا؟ وسيء بهم، لانه لو جابها على الاصل اللي هو بناء الفعل للفاعل كان هيقول ولما جاءت رسلنا لوطا ساءه مجيئهم. طب من اول السطر، وهل يعد مجيء الملائكة إساءة للوط؟ وهو لو قال ساءه مجيئهم يبقى نسب السوء إلى مجيء الملائكة. إنما هو سيئة، سيئة هو بهم أي بمجيئهم، لكن لم تنسب إساءة إلى الملائكة. الملائكة، الملائكة اللي بتسبح ليل ونهار، رب العباد، لا تفطر ولا تسأم ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتنسلون ولا يتزوجون ولا ينامون، يسبحون الليل والنهار. ملائكة جنود الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة ده حتى مجيئهم لسيدنا لوط علشان ينجوه ويهلكوا قومه اللي بيعملوا الخبيثة القذرة، يبقى وجودهم كرم ورحمة وكل حاجة، لكن الشكل بقى وجود الناس وهو مفكرهم رجالة يوم يحصل السوء، برغم ان السوء حصل له، ان ضيوفه دول هيطردوا من المجرمين القذرين، قال ربنا سيئة بهم. ده نظم قرآني يخليني بقى استثمره. كيف استثمره؟ في اني احنا يعني كده بالورقه والقلم، كاننا هدرس للطلبه الصغننين جدا اللي لسه ما شرفونيش في الجامعه، يعني اعدادي ثانوي لسه في ابتدائيه بس شاطرين، لسه في كي جي بس عفاريت يعني كده. انا هقول له قدامك تعبيرين اتنين اهم، ادي ساقه ادي ساقه اهي، وقصادها سيئه. امتى تقول ساقه بالورقه والقلم وامتى تقول سيئه؟ ولا دخله في اي تفاصيل مرعبه لغويا ولا اخوفه ولا اي حاجه. امتى تقول ساقه وامتى تقول سيئه؟ قول ساقه في اي حاجه، ساءتني الاسعار طبعا طبعا، ساءتني الكورونا طبعا، ساءني خبث جاري طبعا، ساءني انا حصلت على درجات ضعيفه اوكي، ساءني الزحام في الباص في اي داهيه في اي حته قول. لكن لما تتكلم مخاطبا ربك نبيك أستاذك أبوك ماما قول سيئة، اوعى تنسب لأبوك وأمك إساءة. تقول سئتني يا أبي، يا نهار اسود، سئتني يا أمي، لا سيء أبي يا أمي من اللي انت عملتيه، من اللي انت سبتيه لاني شميت يا ماما طلع حامض، وهي ماما كانت منوهة تديك الأكل الحامض، التلاجات اتضربت في زمن الهنبقة وما بقتش تحافظ على الأكل كويس، بيطلع من التلاجة حامضة أو بقاله 7 أيام. لكن ماما لا تقصد، تقول لها سئتني، امك سئتك، ربنا ساساء اليك، استاذك اللي بيعلمك، الراجل اللي بيطعمك، البني ادم اللي بينفعك، تجيب معاه المبني للمجهول. ده اسمه ايه؟ الكلمه الواحده اللي هي يندرج تحتها كل ما أقول وما سوف أقول إن شاء الله، الأدب. الأدب في التعبير من كبرى النعم ومن كبرى الثقافة ومن كبرى الشهادة على ذوقك وإنسانيتك. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض لو عرفنا المبني المجهول ده في الخطاب بين الزوجين الفاشلين، يعني طبعا بتكلم على الواقع كله، موتني قتلتني، حد سمعت عنه حضرتك او حضرتك بيقول للتاني قتلته؟ فيقوم التاني يرد عليه يقول له ايه؟ من قتلك؟ يقول له، قال له يعني مش قادر يمد اصابعه عليه يعني كده، يقوم يقول انا، ويجي بايس الراس والدماغ ونقلب الصفحه بقى ونشوف هنعمل ايه، نتعشى ايه، هنعمل ايه بكره ان شاء الله في حياتنا، حياتنا في حياتنا. ها، انما كله قتلتني، يعني انت قاتل كلب يا مجرم، قتلتني يا نهار اسود، يعني انت فاهم؟ يعني في حد حضرتك تعرفه عمل كده في حياته؟ انت عمرك شفت حد بيخاطب حد يا فندم بيقول له كده؟ انا اوكيت، مش انت اجهدتني، شو شو شو شو شو شو شو سي ابي، دلني يا ادي عليها يا ادي، وروح لها يا ادي، شيل لها الشنطه، ودلني عليها، امسح له الجزمه اللي بيتاثر باسلوب القران الكريم يا ادي، اجيبه منين يا ادي؟ اوعى تفكروا ان انا بقول محاضره كده من مناخيري، انا عايشها ونعي همها وحزين عليها وعلى الطلبه وعلى دراسه عليا وعلى الدكاتره اللي خدوا دكتوراه وهم المفروض يرجعوا رابعه ابتدائي تاني يتعلموا الفرق بين ساقه وسيئه واللي هنقوله واللي لسه هنقوله، جيبه منين ده؟ ولازم كده يعني تقول ده بيتكلم كده تاسيا بالقران الكريم عشان انا اقول من جوايا الله الله. ايوه، انما كله دمرتني يا نهار اسود، انا مدمر؟ ايه الفرق بيني وبين الاسرائيلي؟ صهيون. اللغة، اللغة مش بس نحو، مع ان ده صوت بالنحو برضو، لكن اللغة، اللغة، اللغة فيها اسرار حلوة وسهلة. جديد بقى. امال ايه؟ لك اللغة العربية. وهو لغة عربية، يعني هو كتب الولد الدرس. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه العمل اللي احنا فيه ده؟ اللغة العربية لغة القرآن. كيف نزل القرآن على هذا النمط بهذه الطريقة وما دلالته؟ الدين لم يعرف فحشا أكثر من فحش القول. شوف ربنا قال إيه لما قلنا في المجادلة ولفظ الجلالة: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لمجرد نقول له أنت، أنت يقول لها أنت زي أمي، إنما لو قال لها أنت زي أمي في حنانك يغتفر، إنما زي أمي محرمة عليا بقى ظهر وبقى مجرم وسافل ومزور بلغة القرآن. يعني أنا نفسي أشوف إن يكون عندنا خطاب ديني عنوانه كبير جدا: كيف نتكلم، الكلام الذي يرقى بنا إلى مستوى أن نكون أهل هذا القرآن. متأثر بي، وأنا طبعا مش هاخد القرآن من أوله لآخره يعني، ونفسي طبعا الله يدي العمر والطاقة ويبعد عنا الأذى والمؤذين والتافهين ويكتر من المحترمين متابعينا وناخد. يا سلام يا سلام. سيء بهم. شوف عند الضيق الوضاق بهم، مش ضيقة، هو ضاق. الضيق أهون من الإساءة، فعشان كده قال ضاق ما قالش ضيقة. لأن السوق وحش، مش السوق. أو الكلمة اللي قلتها البنت زمان: السوق وحش هيطلقك البدنجان هتاخدي السرطان. مش هتتجوز عمر بن الخطاب. انا فاكر كويس قلت ايه، يعني ايه؟ كان لو كان في صبر اصبري، لان انت مش يا فرحتي حزرغتي وهيجي لك واحد طاهر، يعني ده يعرف واحده هيجي لك اللي يعرف 35. ما هي انتشرت في سهيسه. شوفوا بقى، يبقى انا هدفي ان احنا نتعلم من أسلوب القرآن الكريم كيف يخاطب بعضنا بعضا. بعضا، أي هكذا نطقها يعني. يا سلام. وأقعد أنا بقى إيه أرجو، بعدين أنتم ما تبقوا معايا كده أرجو، لكن كنت قبل ما تجوني كده أتمنى. تمني بيكون في الإيه؟ في المستحيل، والرجاء يكون في الإيه؟ في الممكن. أنا الآن أرجو وأعشم وأدعو إن ربنا ينفع بهذا العلم، ونلاقي الناس تبطل الإسناد الفوري من السوء والقبح والقتل والدمار. والله العظيم أنا عندي رسائل متعددة من حضراتكم. أمي دمرت حياتي. عارفة لو هي تعرف المعلومة دي كانت هتقول إيه؟ لا هستنى شوية، أنا أستاذ شاطر طول عمري، أنجح مدرس كنت وأنجح أستاذ دكتور. استنى شوية كده لما لقى النوابر هيجاوبوا يقولوا إيه، يعني بدل ما تقولي أمي دمرت حياتي، أو دمرت عشان أسهلها لكم شوية، أو دمرت أمي حياتي. لو أنت بقى قارية بقى وسيئة بهم تقولي ما دمت مصممة على إن أمك بالفعل دمرت حياتك. تكي تكي، اوعي تكتبي تكي كفيه ولا انتي تهيه، اوعي، دي جريمه. انت هي انتي بس تحت التيه كسره. انت قلتي وانت كتبتي، انما اللي طالع بسبب الهيسه فيسه ده حسبي الله انتي. حاجه شنيعه. تقولي ايه بقى بدل ما تقولي ايوه انا على الهوا وعلى الميه كمان اللي هشربها. يا جدعان مكتوب مباشر اهو يا اخواتي، هتزعلوني. الحمد لله دمرت امي حياتي. الصح ايه لو احنا عايزين ربنا، يعني بنحب كلام ربنا وهنقلد ونحاكي كلام الله، نقول ايه؟ ده مش عامل صالح ادعي لي ده وقته؟ ماشي ربنا يكرمك. فين يا ولاد دمرت امي حياتي؟ المفروض تتكتب ازاي؟ ولا اروح انا اشوف لي ايه حاجه اكتبها وخلاص؟ انا اختي اتطلقت طلقه ثالثه، ينفع ترجع في المشمش الاسود لو انت متاكده ان هما ثلاثه الاول؟ يبقى لما تتجوز جوازه طبيعيه وتتطلق طلاق عادي جدا. دمرت، شاطر يا احمد، شاطر يا احمد، دمرت حياتي هنا. الله يفتح عليك وعلى اللي جابوكي. انا لان يهدي الله بك رجلا واحدا او امراه خير من الدنيا وما فيها، سعيد جدا كل السعاده. كنت هجيبها منين السعاده دي؟ والله الله يسترك، الله يسترك، الله يستر كل حد. ام محمد ربنا يكرمك، خليني اشرح وفي اخر هدعي لك وادعي لكل الناس يا اختي حاضر. دمرت حياتي. يا اللي يسمعك بقى يقول يا ساتر يا رب، الفقر دمر حياتها. يا ساتر يا رب، الابتلاءات كترت عليه. يا حفيظ يا رب، البيت يا ولدي كذا وكذا وكذا. اسمها ايه في العلم؟ اسمها تذهب النفس كل مذهب وابعد عن امك. تاخدي ثواب ايه؟ لان ده قران، مش دلع يا فندم ولا اتيكيت، ده قران يا فندم. لا اله الا الله. انا سمعت حد كده بيقول ايه ده الدكتور مبروك بيقول يا بيت، ما هي بيت هي بنت، ومريم ابنه عمران، واحنا بنستعمل كلمه بنت نشيل النون. بيقولوا عربيه فاحشه يا نهار اسود عليا. ما هي البنت هي بنت وشلنا النون. لا اله الا الله يا رب. والقران يجوز تفسيره بالعاميه اللي يفهموها الناس. لا اله الا الله يا رب. يا ربي زيع عن افكار عن دماغي الحاجات المليون حاجه اللي هو فيه. خليني بس انا نجحت كده لما رأيت بعيني اتنين كده من حضراتكم بيقولوا لي تقول دمرت حياتي، تقول لجوزها انت قتلتني، ولا تقول له اذا كانت مسره يعني قتلته، يلا اختاروا كده وفرجوني، هل بستنى نضاره القرايه ومش عارف ايه؟ لا ان شاء الله هلاحظ برضو هنا. دكتور ربنا يوفقك ووفقك يا سيدي. ها تقول له ايه؟ تقول له انت قتلتني، ولا تقول له انا قتلت؟ انا هستنى والله، ليش ورايا حاجه ابدا؟ وانا مش من حق افرح ان ليا ثمره وبانت. تقول له ايه الحلو علشان اقول لها يلا سيبك منه؟ شطر يا حقيقه. مين؟ اسماء، الله يسترك. قتلت لا يقطع عدوك. ان شاء الله عدوك اللي يكرهوك يا شيخه، بس حلوه. وبعدين بقى اللي يسالك بقى مين اللي قتلك؟ تقول له ايه؟ ومال اهلك؟ انما تقوليها للحكمين لو وصلنا لمرحله الشقاق، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فيسمعوا مني قتلت. لا يمكن واحد فيهم يقول لك مين اللي قتلك، لان هم برضه بيحبوا ربنا وبيقلدوا اساليب القران الكريم وبيشوفوا الحاجه الراقيه الجميله المتعه. وشوفوا انت سيئة بهم، تعالوا بقى الناحيه ثانيه يعني، معلش اسمحوا لي يعني. هي في سوره هود برضه شيبتني هود، فيها حديث صحيح، وبسورة القمر، وإن شاء الله هتلاقوا الفرق، وبرضه نستثمره في حياتنا عشان نروح السجن في حياتنا. حلو. ربنا يقول، وفي نفس القصة، قصة نوح في سورة القمر وقصة نوح في سورة هود. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ربنا قال ايه بقى؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني مسامير يعني السفينة. بس شوف فتحنا فعل وفاعل، عند الفتح قال إيه؟ فتحنا. اما جه بقى والميه نزلت وغرقت الدنيا، ربنا عايز يوقف، يعني ربنا عايز يوقف الميه، بس السفينه هتمشي بقى والمطلوب. طب نعمل ايه بقى؟ قالها ازاي؟ وغيض الماء، اهي غيضه زي سيئه، يعني في الفتح يقول فتحنا وعند النهاية غيضة الماء. دي معناها ان ربنا اللهم لك الحمد يعني صاحب فضل عظيم، وربنا رب فتح، والاغلاق والتضييق ما يقولش ضيقنا. ولذلك في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فابتلاه يعني اختبره، أكرمه ونعمه، ربنا اللي أكرم ونعم. لما جه في الشر بقى والإلة قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، خلاص اللي هو ربنا سبحانه وتعالى الوحيد، كويس قوي. لكن بقى لما يجي يقول إيه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، ما قالش للمنفق ومن قدرت عليه رزقه، القدرة بالبناء المجهول زي مين؟ والمعلوم لما لم يسمى فاعله زي سيئة، كأن ربنا مش عايزنا ناخد فكرة ان ربنا هو اللي بيضيق الرزق، لا، الرزق اللي داء، وده مع المنفقين مش مع الإنسان الغبي الجاهل. مع المنفقين تقول له الله يزيدك، ولو انت بتحب ربنا تقول ايه بقى؟ ولا ينقص منك، ما تقولوش ولا ينقص، ما تنسبش لربنا النقص. ايوه، عشان ده راجل يستاهل الخير، فلما يجي النقص يجي بالبناء للمجاهول. الله الله الله الله، قدر عليه رزقه، فتحنا ابواب السماء وغيض الماء. انا بقى هتنقل للبيت فورا اللي بحب ربنا وبحب القران، وهيتطور وهيحاكي ويقلده اساليب القران الكريم. تقول له ايه بقى وهو جاي من الشغل وهي طبخت؟ يقوم يقول لها الاكل جاهز يا ام سامي؟ تقول له طبخت وحشيت. بص لو ما عملتش بقى تقول له ايه؟ ما تطبخش. ده لو هي بتحب ربنا بقى وعايزه تبقى تلميذه مبروك عطيه، وعايزاني ادور عليها عشان اشيل لها الشنطه الحلوه 260 جنيه دي. امال ايه؟ انا بتكلم بالقران، والله العظيم اخدمها بعيني، والله لو هزحف وراها. واحده تعرف الفرق بين حشيت ولو ما عملتش ما تحشاش؟ مين اللي ما حشاهوش؟ ما تقولش انا، انما الكل بيقول ايه بقى؟ ما حشيتش، ما طبختش، كله نسبه لله. يا مجرمه، ما انت كده مجرمه، انا عايزك مش مجرمه. فلو طبختي قولي انا طبخت، ده كلام اللي ربنا. امال هو ربنا منزله ايه؟ اتفرجوا عليه، ما هو ده الاستنتاج. كما استنتج الفقهاء أحكام الشريعة باللغة، لغة القرآن، محدثكم يستنتج أدب الحديث والحواري من لغة القرآن ونظمه. يا سلام يا سلام يا سلام لو حد قال والله ده تمتص غضب الأولين والآخرين وتعلم، وبعدين اجيال تجيب اجيال ورا اجيال وتتعلم من امها ممار ممار بالفرنساوي، ممير بالفرنساوي، مازر امي امي ممي ماما اها. ده العيال كنت لاحظهم زمان عندهم اذن قرانيه والله العظيم. كنت اقول وانا صغير جدا، عيل قبل الماجستير ولا حاجه كده يعني، كنت اقول ايه، شوف شوف شوف والله كده اب يسال عيل قد كده صغير بس اذن القران بروح كتابه بيحفظ القران، يقول له فين الكيس اللي كان اللي انا جايبه لك يا محمد؟ ففي عيل يقول ايه خلصته، وكان في عيل تاني يقول ايه خلص. الله الله، انا ما هو عارف ان هو المحروم اللي انا وشيبه بس شوف خلص. يقول له اجيب لغيره؟ تعال يا حبيبي. التاني بقى اللي بيقول خلصته يقول له طبعا بتحشر زي امك، يعني كلمه قلبت كيان وكلمه فجرت وجدانا، يعني مش قادر اقولها، فجرت وجدان، فجرت وجدانا واستخرجت كرمه. يا يا انا يعني مش عايز اتقل ولا اطول عليكم، ومش عايز اضم الشامي على المغربي، ولكن عندي حديث متصل قد يكون مش الالادي، ولكن بتتوالى حتى لا تنسوا، لان طول الكلام ينسي اخره اوله. فانا عندي نماذج كتير في القران الكريم من أسرار النظم القرآني وكيف تستثمر في حياتنا. متى نقول قتلت، ومتى نقول قتلتني أيها الصهيوني، وأنا بضرب بيه كده في الحرب عشان أتحمس. متى أقول سئت سئتني، ومتى أقول سيئ بي. متى أقول كما قال الطفل خلص، ومتى أقول خلصته. أسأل الله السلامة والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، وتنفيس الكرب لكل مكروب، وإزالة الهم عن كل مهموم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وحتى ألقاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.